حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. جايب الجمال ده منين؟ مين اللي شافه قبلي؟ ما جاش في بني ادمين، اكيد عشان متسبلي. بعيونك الحلوين ده يترسم لك صورة، بحر وطبيعة وناس قدام عينيك مبهورة. عيني شايفة فيك كل مزايا الدنيا بحالها، والحاجة اللي انت تبص لها تحلم. عيني عيني عليك يا عيني، عيني شايفة فيك واحدة رهيبة خطفني جمالها، نجمة بعيدة وكل ما جيلها تحلم. عيني عيني عليك يا عيني. ابتسمتي بقول للشمس روحي بدري، ده انتي عليكي قبول ما شفتهوش انا عمري. نور من بعيد يتشاف لو انتي جاي قصادي، بقيت بغير وبخاف عليكي من الدنيا دي. عيني شايفة مهرجانات دوت كوم.